بسم الله والحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، اقسام التنوين، تفضل، انت تريد تواصل تقرا، انتهيت اولا من القراءه، تفضل. أحسنت، عندك الآن أقسام التنوين المختص بالاسم الأربعة. نعم، تمكين وتنكير ومقابلة وعوض. أحسنت، أنت التنكير على أي شيء يدخل؟ أحسنت، هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية للفرق بين معرفتها ونكرتها. المقابلة هو اللاحق لجمع المؤنث السالم مقابلة للنون التي في أصله وهو جمع المذكر السالم. حسنت، والعوض، تفضل. حسنت، العوض على ثلاثة أقسام: عوض عن جملة وهو اللاحق لإد، نعم، وعوض عن كلمة، وعوض عن حرف. حسنت، أو عوض عن اسم وعوض عن حرف. فالعوض عن الحرف داخل على نحو جوار وغواش، وعن كلمة أو عن اسم على كل وبعض. سنت، ذكر نوعين من التنوين على سبيل الاستطراد، ما هما؟ تنوين الغالي وتنوين الترنم. سنده، ما معنى قولهم تنوين الترنم وبأي اللغات يختص وعند من؟ تفضل. نعم، هو اللاحق للقواف المطلقة، هذا ضابط تنوين الترنم. نعم، حسنت، وقال النحاة أنه يختص بلغة تميم وقيس، ويأتون به لأجل ترك الترنم، فقوله تنوين الترنم أي تنوين ترك الترنم على حذف مضاف. ومن الذي قاله؟ هو على ما هو عليه وما فيه حذف، والترنم يحصل بالنون لأن حرف أغن وبالتنوين هذا. فضل ابن عيش رحمه الله تعالى. الأخ يقول كلنا نريد نسمع لن فيها صدق، خلاص ما تيسر، الحمد لله الوقت قصير. من الذي أثبت الغالي ومن الذي نفاه؟ تفضل. سنته، أثبته الأخفش والعروضيون ونفاه الزجاج وغيره، السرافي، نعم، ابن مالك وأيدهم أيضا جماعة. طيب، نأخذ درسه. والله على النسختين ما ندري، ما نستطيع أن نذكر شيئا، لكن النسخة الأخرى لترك الترنم تؤيد هذا الذي ذكره أنه عن حذف مضاف، النسخة الأخرى، فيكون نسخة ابن عقيل التي فيها للترنم تفسرها النسخة الأخرى لترك الترنم، فهو عن حذف مضاف، هذا الذي عليه المحققون، وابن عقيل من المحققين وليس متقيدا، وإن كان في الجملة بصريا لكنه ليس متقيدا بمذهب معين كابن هشام وأبي حيان وغيرهم، ابن مالك، هؤلاء محققون وإن كانوا في الجملة يميلون للمذهب البصري. نعم، النون في الترنم عن ماذا عوض؟ النون في تنوين الترنم عند من؟ تفضل. أحسنت. عن حروف الإطلاق يؤتى بها، عن حرف الإطلاق عوضا عن حرف الإطلاق. فالعتاب العوض عن العتابة الألف، وقدني وكأن قدني عن الياء. أحسنت. هذا التنوين أعني الترنم والغاني، هل هما مختصان بالاسم؟ غير مختصة بالاسم، بل تدخل على الأسماء والأفعال والحروف. فلذلك كان ذكره هنا على سبيل الاستفراد، لأن الكلام في التنوين الخاص بالأسماء هو الذي يعرف به الاسم، وهو في الحقيقة ليس بتنوين، لأن التنوين هو عبارة عن نون ساكنة تتبع الآخر لفظا وتفارقه خطا، أما هذه تثبت في اللفظ وفي الخط وفي الوقف وفي الوصل، لكن إطلاق التنوين عليه مجازا كما قال ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى. هو في الحقيقة ليس بتنوين، لكن يسمونه تنوينا مجازا. لماذا؟ لأن التنوين هو عبارة عن نون ساكنة تتبع الآخر لفظا وتفارقه خطا، وهذه تتبع الآخر في اللفظ وفي الخط وفي الوقف وفي الوصل موجودة. إذن هذا مو تنوين، مو حقيقة التنوين هذه. فلماذا سموا تنوين تجوزا؟ كما قال ذلك ابن مالك أن تسميته تنوين من باب المجاز والتجوز، وإلا في الحقيقة ليس بتنوين. هذا ينبه عليه، أن بعض الأخوة سألني بعد الدرس وأجبت بهذا، سألني بعد الدرس كيف نقول تنوين ويقولون عنه بالتنوين، والتنوين تقدم معنى أنه نون ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا، أي في الخط ما تكتب، هذه نون تكتب ليس كذلك، هذه نون عندنا. فالتسمية هنا مجازية فقط، لذلك ما يعد من التنوين في الحقيقة. أيضا كذلك أحسنته، ما يدل على أنه ليس بتنوين اجتماعه مع أل، وأل لا تجامع التنوين كما هو معلوم، وهذه النون تجامع التنوين، أل عتابا جامعت التنوين أو جامعت أل، فهذا يدل على أن هذا ليس بتنوين، لأن التنوين معلوم لا يجامع أل، وهذه جامعت أل العتابا والمخترق، والمخترق جامعت أل. بسم الله. قال رحمه الله: واستعمل المصنف أل بالجر والتنوين والنداء وأل، استعمل أل ولم يستعمل الألف واللام. قال: واستعمل المصنف أل مكان الألف واللام، وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين. نعم، وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين كالخليل كما سيأتي. فالمصنف استعمل التعبير بأل مكان التعبير بالألف واللام، مع أن جماعة من النحاة يستعملون التعبير بالألف واللام، ولكن المصنف استعمل التعبير الأدق والتعبير الذي قد نطق به بعض المتقدمين كالخليل. قال: وقد وقع ذلك، أي التعبير بأل، وقع ذلك أي التعبير بأل، وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل. الخليل استعمل هذا كما ذكر ذلك سيبوي عنه. واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد له أو الإسناد إليه، له أو إليه سهل. فيكون مسند اسم مفعول أريد به المصدر، اسم مفعول أريد به المصدر. فالحاصل أن المصنف استعمل مكان الألف واللام، وهذا التعبير أحسن من التعبير بالألف واللام، لما يذكره النحاة رحمهم الله تعالى أن الكلمة إذا كانت من حرفين فأكثر فالأولى أن ينطق بها بلفظها، والأحسن أن ينطق بها بلفظها، أن الكلمة إذا كانت من حرفين فصاعدا فالأولى أن ينطق بها بلفظها، فتقول: هل قام زيد؟ فتقول في الإعراب: هل حرف استفهام، تنطق بها بلفظها هل حرف استفهام، ولا تقول الهاء واللام حرف استفهام، وإنما تقول هل، تنطق بها بلفظه لأنها من حرفين هذه، أو لأنها من حرفين نعم هذه الكلمة فتنطق بها بلفظها، ولا يصلح أن تقول الهاء واللام حرف استفهام. وكذلك في قام، تقول قام فعل ماض، ولا تقول القاف والألف واللام فعل ماض، على القاعدة التي أشرنا إليها آنفا أن الكلمة إذا كانت من حرفين فأكثر فالأحسن أن ينطق بها بلفظها، ينطق بها بلفظها. أما إذا كانت من حرف لا، إذا كانت من حرف فينطق بها باسمها، تقول مررت بزيد فتقول التاء فاعل، ولا تقول تو فاعل تنطق بها بلفظها، لا تنطق بها باسمها إذا كانت من حرف واحد. ففي نحو مررت بزيد تقول التاء فاعل، ولا يصلح أن تقول تو فاعل خطأ. وكذلك الباء، تقول الباء حرف جر ولا تقول بي بحرف جر إلى آخر ذلك، هذا خطأ، وإنما يصنع ذلك أن ينطق بالكلمة بلفظها إذا كانت من حرفين فصاعدا. واضح؟ فلذلك اختيار عبارة الأحسن من اختيار عبارة الألف واللام، لأنهم لا يقولون في هل الهاء واللام حرف استفهام، وإنما يقولون هل حرف استفهام واللام كذا، والقصي حرف التعريف كذلك مركب من حرفين فينطق به بلفظه كما تنطق بهل وبقد وغير ذلك. قال واستعمل المصنف ال مكان الألف واللام، وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل، واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد له. قال رحمه الله بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. حاصل ذلك أن الفعل ينجلي ويظهر ويتبين ويتميز بأربعة أشياء ذكرها رحمه الله هنا، فمن هذه الأشياء التي ذكرها تاء الفاعل بتاء فعلت، يتميز بها الفعل الماضي وهي من خواص الفعل الماضي، ومن هذه العلامات أيضا كذلك تاء التأنيث الساكنة وأتت، يتميز أيضا بها الفعل وهي من خواص الفعل الماض، ومما يتميز به أيضا الفعل يا فعلي أي يا المخاطبة، وهي تتصل بفعل الأمر كما في فعلي وقومي واجلسي وكلي إلى آخر ذلك، وأيضا كذلك تدخل على الفعل المضارع أنت يا هند تقومين بكذا وكذا. وأيضا يتميز بالعلامة الرابعة التي ذكرها ونون أقبلن فعل ينجلي، يتميز أيضا كذلك بنون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة، ثقيلة كما في أقبلن وخفيفة كما في لنسفعا. فهذا هو الحاصل من معنى البيت الإجمالي، أن الفعل ينجلي ويظهر ويتميز عن قسيميه الاسم والحرف بهذه العلامات التي ذكرها رحمه الله تعالى، كما أن الاسم يتميز عن قسميه الفعل والحرف بما ذكر، كذلك أيضا الفعل له علامات تخصه يتميز بها عما هما قسيمان له وهما الحرف والفعل. فهذا هو الحاصل من هذا البيت. ثم نقرأ كلام الشارح. وقوله بتا فعلت يصلح فيها التثليث، يصلح التثليث في فعلت بتا فعلت وتا فعلت وتا فعلت، فلك أن تقرأ هذا البيت بالتثليث فتقول بتا فعلت وأتت ويفعلي، بتا فعلت وأتت ويفعلي، بتا فعلت وأتت ويفعلي، فتقرأه بالتثليث لا بأس بذلك، يصلح هذا وهذا ويستقيم البيت. قال رحمه قال الشارح ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء فعلت، والمراد بها تاء الفاعل وهي من خواص الماضي وتكون في الآخر، وهي المضمومة للمتكلم نحو فعلت، والمفتوحة للمخاطب نحو تباركت. نعم، وهذا لا يستعمل إلا في حق الله سبحانه وتعالى، تباركت أسماء الله، وهذا يستعمل أيضا بالتعين تتصل به، تباركت يا الله وتباركت أسماء الله. فهو يقبل التعين يا أخوان، تبارك يقبل التعين، تاء الفاعل تباركت يا الله، وكذلك تاء الفاعل نعم تباركت يا الله، وتاء التأنيث تباركت أسماء الله. والأول تباركت كأنه مسموع، لكن بقي تباركت أسماء الله، هذا ما نعلم أنه مسموع. تباركت بتاء التأنيث، أعني باستعمال تاء التأنيث معه، لكن يصلح من حيث القياس، يصلح أنك تقول تباركت أو تباركت أسماء الله، يصلح ولا يستعمل إلا في حق الله سبحانه وتعالى. فاللغة تقتضيه والقياس يقتضيه أن يقال ذلك. كيف؟ ما هي؟ تباركت أسماء الله. شاهد أننا أتينا بتاء التأنيث. أي نعم. أسماء مؤنث اللفظ يعني يصلح. لفظ مؤنث أسماء. لكن هذه الألف ليست هي ألف تأنيث معلومة، لكن لفظ مؤنث بالألف الممدودة. قال تباركت أسماء الله. قال والمفتوحة للمخاطب نحو تباركت، هذا المسموع. والمكسورة نحو فعلت، فإذا بالتثليث كما أشرنا إلى ذلك. قال ويمتاز أيضا بتاء أتت، أي بتاء التأنيث، والمراد بها تاء التأنيث الساكنة نحو نعمة وبئست. وهذا فيه رد على من يزعم أن نعمة ليس بفعل وكذلك بئسة، فلذلك مثل بهما رحمه الله تعالى، وهما فعلان على الصحيح. والذين قالوا بالإسمية بماذا استدلوا؟ ما هو شعر هذا؟ نثر أن رجلا بشر ببنت فقال والله ما هي بنعمة بنعم الولد، أحسنت، والله ما هي بنعم الولد. والآخر قال أو سار على حمار بطيء السير فقال نعم السير على بئس العير. فقالوا هنا يدل على الاسمية دخول حرف الجر من خواص الأسماء، فقال ما هي بنعمة أدخل حرف الجر على نعمة، فهذا يدل على الاسمية. وهنا قال على بئس العير وأدخل أيضا حرف الجر على بئسه، فهذا يدل على أنهما اسمان، وهذا مو صحيح، فحرف الجر في الصحيح داخل على مقدر، وقد سمع دخول حرف الجر على الأفعال، ولكن في الحقيقة إنما يكون على مقدر. والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه، فقال بنام، ونام فعل ماض معروف، نام فعل ماض معروف، فيلزموا أن يقولوا نام هنا فيه اسم وليس بفعل على قاعدتهم واضطراد الأمر عندهم أن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء. فماذا يقولون في نام هنا؟ والله ما ليلي بنام صاحبه، فيلجؤون إلى التقدير، يلجؤون إلى التقدير بليل مقول فيه نام صاحبه. وكذلك في نعمة، والله ما هي بولد مقول فيه نعمة الولد، والله وأيضا ثاني إيش؟ نعم السير على بئس العير، على عير مقول فيه بئس العير. هذا لا بد منه من التقدير لأن حرف الجر لا يدخل على الأفعال، فإذا دخل على الفعل في الظاهر لا بد من التقدير، إذا دخل على الفعل في الظاهر لا بد من التقدير. وقد جرت ألسنة الناس على دخول حرف الجر على الأفعال، ولا سيما نحن معشر بني حضرموت أصحاب الحرف ويدخل على الأفعال، وعدنا أيضا بقول لك حتى بقول لك ما هو صعب وأقول له. طيب فلا تدخل الحروف على الأفعال، فإن جاء في الظاهر لا بد من تأويل. قال رحمه الله: ويمتاز أيضا بتاء أتت، والمراد بها تاء التأنيث الساكنة نحو نعمت وبئست، فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للأسماء فإنها تكون محركة بحركة الإعراب. نعم، احترز بالساكنة ابن عقيل هنا في التقييد، لأن الشرح أو النظم أطلق وأتت، فقال ابن عقيل التأنيث الساكنة لأجل إخراج المتحركة، فتلك تختص بالأسماء: قائمة، جالسة، مسلمة، متحدثة، إلى آخر ذلك. فهذه تاء تأنيث لكنها متحركة وهي من خواص الأسماء. قال: فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للأسماء فإنها تكون متحركة، فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب نحو هذه مسلمة، ورأيت مسلمة، ومررت بمسلمة، فهي كما ترى متحركة بحركة الإعراب الضمة والفتحة والكسرة. قال: ومن اللاحقة للحرف نحو لاتا وربتا وثمتا. نعم، وهي أربع حروف فحسب التي دخلت عليها هذه التاء، فيضاف لهذه الثلاثة لعله، فلم يسمع دخول تاء التأنيث إلا مع هذه الأربع الأحرف. ذكر ابن عقيل منها ثلاثة، ويضاف أيضا كذلك رابع وهو لعله، قال لعلت. هذه الفائدة ذكرها الرضي رحمه الله، الرابع 47 و200، وأيضا نقلها الصبان الأول 41. ليس من الحروف ما أنثت بالتاء إلا أربعة أحرف، هذه الثلاثة ولعل، الذي يريد يضبط الفائدة بنصها ويكتب الفائدة بنصها. ليس من الحروف ما أنثت بالتاء إلا أربعة أحرف، هذه الثلاثة ولعل، ثم المراجع التي أشرنا إليها، وقد تسكن معها فيقال ربت وثمت، لكنه قليل، والنادر والقليل لا عبرة به ولا يجعل حجة ويعترض به. قال رحمه الله: ومن اللاحقة للحرف، أيضا احترزت بالمتحركة وبالساكنة من اللاحقة للحرف لأنها متحركة وسكونها قليل فلا يعترض به. قال: ومن اللاحقة للحرف نحو لاتا وربتا وثمتا، ثمتا حرف العطف، وأما تسكينها ثم حرف العطف، وأما تسكينها مع ربا وثم فقليل نحو ربت وثمت. قال: ويمتاز أيضا بياء افعلي، والمراد بها ياء الفاعلة خاطب المؤنثة، وهي تلحق الفعلين الأمر والمضارع. ويمتاز أيضا بياء افعل، والمراد بها ياء الفاعلة وتلحق فعل الأمر نحو اضربي، والفعل المضارع نحو تضربين، ولا تلحق الماضي. نعم، هذه التاء لا تلحق الماضي، فهو ذكر علامات الفعل في الجملة ولم يقصد ذكر علامة كل الفعل بخصوصه، لا، وإنما هنا في هذا البيت ذكر علامات الفعل في الجملة، وسيأتي بعد هذا البيت يذكر ما يختص به كل فعل من هذه العلامات، أو يذكر خواص الأفعال، أن التاء تختص بالماضي وإلى آخر ما سيأتي، فيذكر كل علامة وما تختص به، أو يذكر العلامات وما تختص به من الأفعال، هذا سيأتي، لكن هنا ذكر الإجمال. قال: ويمتاز أيضا بياء فعلي، والمراد بها ياء الفاعل وتلحق فعل الأمر اضربي، والفعل المضارع نحو تضربين، ولا تلحق الماضي، وإنما قال المصنف يفعلي ولم يقل ياء الضمير، لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم. كلام جيد. ويفعلي هذا قيد من ابن مالك رحمه الله تعالى، ويفعلي ولم يقل ياء الضمير، لأنه يريد ياء المخاطبة التي تلحق الأفعال، ولم يرد يا الضمير على العموم، لأن يا الضمير كما سيأتي منها يا المتكلم، وهي ليست مقصودة هنا، تلحق الأسماء، تقول مر بي أو تلحق الحروف مر بي وكذلك غلامي الأسماء، فهذه ليست مرادة. قال وإنما قال المصنف يفعل ولم يقل ياء الضمير، لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم، نعم ياء الضمير تدخل فيها ياء المتكلم ما يريدها، وهي لا تختص بالفعل بل تكون فيه نحو أكرمني، وفي الاسم نحو غلامي، وفي الحرف نحو إني، بخلاف ياء افعل فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم، وهي لا تكون إلا في الفعل. فإذا ابن مالك قيد لأجل النكتة هذه، لأجل هذه النكتة، لأنه يريد ياء الفاعلة وهي التي تختص بالفعل، وأما ياء الضمير فهذه الياء تدخل على الأفعال وعلى غيرها، أو تتصل بالأفعال وبغيرها. قال ومما يميز الفعل نون أقبلنا، ونون أقبلنا فعل ينجلي. قال ومما يميز الفعل نون أقبلنا، والمراد بها نون التوكيد، خفيفة كانت أو ثقيلة، نعم خفيفة كانت أو ثقيلة كما أشرنا إلى ذلك في الشرح. فالخفيفة نحو قوله تعالى لا نسمع عن بالناصية، والثقيلة نحو لنخرجنك يا شعيب، فمن يعرب لنخرجنك، نعم لا مواقع في جواب القسم المقدر، والله لنخرجنك يا شعيب، نعم سنته. ونخرج فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد الثقيلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، ويا شعيب منادى مبني على الضم لأنه مفرد علم في محل نصب. والشاهد معرفة الفعل هنا وتمييز الفعل بنون التوكيد الثقيلة. وفي الأول نعم الجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، وفي الأول لنسمع عن بالناصية، نسمع عن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، وهذه لا تختص بالفعل المضارع، تدخل على المضارع وعلى الأمر، ونون أقبلنا هذا أمر أقبلنا، وتدخل على المضارع كما رأيت في هذه الأمثلة. قال فمعنى البيت ينجلي الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد، بتاء فعلت وأتت ويفعلي ونون يقبلن فعل ينجلي، هذا معنى البيت. وهذه كما أشرنا أمس طريقة جميلة، يا ليته استمر فيها لنهاية الكتاب، يبسط ثم يجمل. قال رحمه الله لقي وقت صح، قال سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتمز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن للنون محل، فيه هو اسم نحو صه وحي هل. طيب قوله رحمه الله سواهما أي سوى قابلي العلامات المتقدمة، وهما الفعل والاسم، سواهما أي سوى قابلي العلامات المذكورة المتقدمة، بالنسبة للإسم علاماته المتقدمة بالجر والتنوين والنداء وال، وبالنسبة للفعل إلى آخر البيت، وبالنسبة للفعل ما أشرنا إليه آنفا وأخذناه قبل قليل بتاء فعلت. سواهما أي سوى قابلي العلامات المذكورة المتقدمة هذا هو الحرف، فإذا تتميز الحرفية بعدم قبول إيش؟ تتميز حرفية الشيء بعدم قبول علامات الاسم وعلامات الحرف، فهذا هو مقصود ابن مالك رحمه الله تعالى. سواهما الحرف كهل وفي ولم، ما ذكر العلامات أي سوى قابلين علامات المتقدم الحرف، فتكون علامة الحرف ما هي؟ علامة عدمية، وهي عدم قبول علامات الأسماء وعلامات الأفعال، فما لم يكن أو فما كان كذلك فهو حرف. ثم رحمه الله تعالى لما كان الحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حرف مشترك، وحرف خاص بالفعل، وحرف خاص بالأسماء، ذكر ذلك ومثل إشارة إلى هذا التقسيم، إشارة إلى هذا التقسيم، مثل بثلاثة حروف رحمه الله تعالى، إشارة إلى تقسيم الحروف إلى ثلاثة أقسام: مشترك أن يدخل على الأفعال وعلى الأسماء وهو هل، ومختص بالأسماء وهو في، ومختص بالأفعال وهو لم. فأشار إلى هذا التقسيم بالتمثيل. طيب، قال: فعل مضارع يلي لم كيشم. تقدم معنا علامات الفعل على سبيل الإجمال، ذكر للفعل علامات، ثم ذكر في هذه الأبيات العلامة التي تختص بالفعل أو بكل فعل من الأفعال الثلاثة، لأن الأفعال أو لأن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مضارع وأمر وماض، فذكر العلامة التي تخص كل واحد من الأفعال الثلاثة، وبدأ بالمضارع فقال: فعل مضارع يلي لم كيشم. فإذا معنى هذا البيت أي أن الفعل المضارع يتميز بهذه العلامة، وهي دخول لم عليه أو إحدى أخواتها، دخول لم عليه أو إحدى أخواتها، والمقصود بأخواتها الحروف الجازمة لفعل واحد، أما الأدوات الجازمة لفعلين فهي تدخل على المضارع وعلى الماضي، تدخل على المضارع وعلى الماضي، فتقول: من قام أكرمته، إن قام زيد أكرمته، فهذه التي تجزم فعلين تدخل على المضارع وعلى الماضي. لكن قولنا أو إحدى أخواتها المقصود بها الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، فهذه لا تدخل إلا على المضارع. فذكر ما يختص بالمضارع وهي لم، فقال: فعل مضارع يعني لم كيشم، أي أن الفعل المضارع يتميز بهذه العلامة عن الماضي وعن الأمر. وقوله كيشم هو مضارع شمم بالكسر، تقول: شممت الطيب، ونحو الطيب مما يشم، شممت الطيب بالكسر، هذه اللغة الفصحى. فيكون كيشم هو مضارع شمم، تقول: شمم يشم على باب أو من باب علم يعلم، من باب علم يعلم، شمم يشم. وبعضهم جعله من باب نصر ينصر، فيكون هذا ماضيه إيش؟ شمم يشم، شمم يشم. وهذه لغة صحيحة ولا حجة مع من أنكرها، لا حجة مع من أنكر هذه اللغة أنه من باب نصر ينصر فيكون شم يشم، لكن اللغة الفصحى هي الأولى أنه من باب علم يعلم شمم يشم، يشم الطيب. طيب، نعم، شممت الطيب، شممت الطيب، شمن في لا شمن سيكون علم إذا كان من باب علم، نعم، ومن باب نصر شمن، نصر ينصر نصرا، فرح يفرح، فرح سيكون هنا من باب فرح قال، نعم. ولا بأس أنه ربما خالف المصدر، خالف الوزن في الفعل، ربما يخالفه، الذي وجدنا أنهم يقولون من باب علم يعلم، وكذلك من هذا الباب من باب فرح يفرح، شاهدنا أنه بالفتح المضارع، هذه اللغة الفصحى. وهناك لغة أخرى بالضم المضارع فيكون من باب نصر ينصر فيكون شمم الماضي يشم. قال: يلي لم كيشم، ثم ذكر علامة الماضي التي تختص به، فقال: وماضي الأفعال بالتمز، أي أن الماضي يتميز بالتاء، سواء كانت هذه التاء للتأنيث أو للفاعل أو تاء الفاعل، فأل هنا للعهد يشمل تاء الفاعل ويشمل كذلك تاء التأنيث. المتقدمتين قد أشار إليهما فيما تقدم، وماضي الأفعال بالتاء مز، فقوله بالتاء يشمل تاء الفاعل وتاء التانية، فتكون ال هنا للعهد الذكري المتقدم بتاء فعلت وأتت. قال وماضي الأفعال بالتاء مز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، فذكر أن الأمر يتميز بعلامة مركبة من شيئين، الشيء الأول أنه إذا قبل النون، والشيء الثاني أنه لا بد أن يفهم إيش الأمر، أن يفهم الأمر هذا اللفظ. فقال وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، أما إذا دخلت عليه النون ولم يفهم الأمر هذا اللفظ فإنه مضارع، فإنه مضارع. فإن قبل النون أو فإن لم يقبل النون وأفهم الأمر فهو اسم فعل كما سيأتي، واضح. فلا بد من هذه العلامة أن تكون مركبة في الأمر من شيئين، أنه يفهم الأمر هذا اللفظ، يفهم الأمر أنك تأمر، والشيء الآخر أنه يقبل مع إفهام الأمر نون التوكيد. فإن قبل نون التوكيد ولم يفهم الأمر فهو مضارع، فإن أفهم الأمر ولم يقبل نون التوكيد فهو اسم فعل كما قال. والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل. فالحاصل من ذلك أن المضارع يتميز بلم أو إحدى أخواتها، والماضي يتميز بإحدى التائين المتقدمتين، والأمر علامته مركبة من شيئين، الدلالة على الأمر وقبول إيش نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، هذا هو الحاصل. قال يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه عن علامات الأسماء وعلامات الأفعال. نعم، هذه علامة الحرف وهي علامة عدمية. ماذا قال الحريري؟ والحرف ما ليس له علامة فقس على قول تكن علامة، مبالغة، ما يكون علامة إذا قاس مجرد المسألة هذه، لكن تحصل على شيء من العلوم. قال يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه عن علامات الاسم وعلامات الأفعال، ثم مثل بهل وفي ولم منبها. ما يعرف منبها؟ حال، حسنته. وأيضا حال هو أقرب أنه اسم فاعل هنا، لكن نعم لأجل التنبيه منبها، لكن حال هو الأقرب. قال منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين، مختص وغير مختص، هذا على سبيل الإجمال، وإلا على سبيل ما تقدم من تفصيل إلى ثلاثة أقسام، مشترك ومختص بالأفعال ومختص بالأسماء. فيكون المختص تحته قسمين أو تحته قسمان. قال على أن الحرف ينقسم إلى قسمين، مختص وغير مختص، فأشار بها إلى غير المختص وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال، نحو هل زيد قائم وهل قام زيد، وأشار بفي ولم إلى المختص وهو قسمان، مختص بالأسماء كفي نحو زيد في الدار، ومختص بالأفعال كلم نحو لم يقم زيد. ثم شرع في تبييني أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، فجعل علامة المضارع. أظن واضح هذا بعد ما تقدم، واضح، تحتاج قراءة أجل نمشي إن شاء الله بالكتاب، أمور هذه سهلة. قال ثم شرع في تبييني أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، وهذا الحصر استقرائي كما تقدم، كذلك له دليل عقلي، فجعل علامة المضارع صحة دخول لم عليه، يعني لم كيشم، كقولك في يشم يشم، كقولك في يشم لم يشم، وفي يضرب لم يضرب، وإليه أشار بقوله فمن يعرب لم يشم. يشم هكذا تنطق به، فعل مضارع. قصدت إعراب عمدا، السكونين هو مقدر، أحسنته. منع من ظهوري الفتح لأجل التخفيف، أحسنته. الفتح لأجل التخفيف، فهو مضارع مجزوم بالسكون مقدر، أصله لم يشمم، لم يشمم فحصل إضغام، فجيء بالفتح لأنه فيه تخفيف مع الإضغام، ليس كذلك؟ فيه تخفيف، فيكون مجزوم علام جزمه السكون المقدر، منع من ظهوره الفتح لأجل الذي جاء به التخفيف بعد الإدغام. قال لم يشم، وهكذا الفعل المضعف، هكذا الفعل المضعف فيه لغات لم يشم ولم يشم، وإن كان ما قبل مضموم يؤتى بلغة ثالثة وهي الضم، لم يشم على اللغة التي ذكرناها غير الفصحى. فإذا كان الفعل المضارع المضعف إذا كان ما قبله مضموم ففيه ثلاث لغات: الفتح على التخفيف، والكسر لأجل التقاء ساكنين، والضم لأجل المناسبة، أي مناسبة الحرف المتقدم. مثل عندنا يرد، يرد رد يرد، فإذا جزمت كيف تقول؟ لك ثلاث لغات: لم يرد عليه، ولم يرد عليه، وتكون هذه الضمة ما هي العلامة المتقدمة التي هي علامة الرفع، هذه الضمة لأجل مناسبة إيش؟ الضم المتقدم على الراء يرد، فهو مجزوم بسكون مقدر، فتقول في يرد لم يرد ولم يرد ولم يرد عليه، واضح ثلاث لغات لك: الكسر على أصل التقاء الساكنين، والفتح على التخفيف، والضم للمناسبة. وأما يشم ففيه لغتان على اللغة الفصحى، وثلاث لغات على اللغة الأخرى التي تقدمت. قال كقولك في يشم لم يشم، وفي يضرب لم يضرب، وإليه أشار بقول فعل مضارع يلي لم كيشم، ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي الأفعال بالتمز، أي ميز ماضي الأفعال بالتاء، والمراد بها تاء الفاعل وتاء الثانية الساكنة فأن العهد، وكل منهما لا يدخل إلا على ماضي اللفظ، نحو تباركت، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ونعمة المرأة هند، وبئست المرأة دعد. وإعراب نعمة من يعرف بسرعة هكذا لأنه مهم، من الإخوة المتأخرين بسرعة وقت مغربي زاحمنا، تفضل أنت الأخ، أنت الإشارة من المعارف، بس كثير ربما ما. هذا الذي بجانب صاحب الكوت الأسود، أنت بجانب صاحب الكوت الأسود إشارة وتعريف بعلامة، أنت الذي على يساره، من فيه كوت أسود وأحد على يساره إلا أنت الذي التفتت. نعم تفضل. نعمة المرأة هند، بسرعة لأجل ننتهي من الدرس هذا، ندخل في المعرب والمبني بعده إن شاء الله تعالى. تفضل، عند الأخ، تفضل أنت، فعل ماض، تفضل، أحسنت، نعمة فعل ماض، والمرأة فاعل، الثالث تأنيث، حركت التقاء الساكنين، ساكنة في الأصل، وإنما حركت من الكسر لأجل التقاء الساكنين. طيب، المرأة فاعل وهند مخصوص، يعني خبر لمبتدا محذوف تقديره هو هي هند، هذا وجه، وجه آخر في هذا السياق عادل مبتدا وخبره الجملة المتقدمة، نعمة المرأة وهند مبتدا والخبر الجملة، وجه آخر بدل، نعم من المرأة، وفيه ضعف عند بعض النحو الصحيح أنه ما فيه ضعف أبدا، بدل من المرأة يجوز في التابع ما لا يجوز المتبوع، القاعدة قالوا لو كان بدل سيحل محل المرأة، وفاعل نعمة لا يكون إلا مغرورا بأل أو مضاف إلى ما فيه أل، وأنت ستجعل هند محل المرأة هنا، وهذا معلوم سيكون فاعل لنعمة، فنقول يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع، هذه قاعدة، فهند تابع فيجوز فيها هذا الشيء، كن فاعل يعني بدل هنا. طيب، ويصلح أيضا مبتدأ خبره محذوف هند الممدوحة، نعمة المرأة هند الممدوحة، هذه أوجه أربعة، من يعيدها بسرعة؟ مبتدأ والجملة خبر، مبتدا والخبر محذوف ممدوحة، خبر لمبتدا محذوف هي هند بدل من المرأة، ولا يعترض علينا أن البدل يحل المحل المبدل منه، فيكون إذن هندنا ما فيها أل، فاعل نعمة اشترط فيه الاقتران بأل أو الإضافة لما فيه أل، فنقول يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع. قال كيف نعرب هل زيد قام؟ نعربه زيد فاعل لفعل محذوف، لأن هل إذا كان في حيزها اسم وبعده فعل فهذا الاسم يعرب فاعلا لفعل محذوف، ولا تعربه مبتدا هنا على التحقيق عندهم، على التحقيق عند النحاة، لأنه إذا وجد الفعل في حيزها فهي تكون أشد طلبا له، أشد طلبا له. ففي السياق هذا هل زيد قام تقول زيد فاعل لفعل محذوف دل عليه المتأخر، لأنها تشتاق إليه إذا وجد في حيزها الفعل، لكن إذا لم يوجد فتدخل على الجمل الإسمية، هل زيد قائم مبتدا وخبر، لكن إذا قلت هذا وأتيت بفعل بعد الاسم الذي ذكرت بعدها فهذا الاسم يكون فاعلا لفعل محذوف دل عليه المتأخر. هذا عند المحققين منهم أو عند النحاة أو جل النحاة أظنهم على هذا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.